هذه الآية قال الإمام البغوي نزلت في طيطوس ابن أسبينوس الرومي وأصحابه، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل، كانوا هؤلاء نصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم يعني الرجال، وسبوا زراريهم يعني أولادهم، وحرقوا التوراة، وخربوا بيت المقدس، هؤلاء الروم، وقذفوا في بيت المقدس الجيف، وذبحوا فيه الخنازير، فكان خرابا إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال قتادة والسدي هو بخت نصر وأصحابه، يعني الذي غزا بيت المقدس، يعني هو بخت نصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس، وأعانهم على ذلك النصارى. تيطوس الرومي وأصحابه من أهل الروم. قال السدي من أجل أنهم قتلوا يحيى بن زكريا، وقال قتادة حملهم بعض اليهود على معاونة بخت نصر البابلي المجوسي، فأنزل الله تعالى هذه الآية ومن أظلم، أي ومن أكفر وأعتى ممن منع مساجد الله يعني بيت المقدس ومحاريبه، ممن منع مساجد الله يعني طبعا هو يقصد سبب النزول، يعني بسبب خراب بيت المقدس ويعني وذبح الجيف فيه وترك الجيف والخنازير، وحتى صار يخرب لأنه مدام ألقيت فيه الجيف يعني بيجي مكان مزبل وذبح فيه النجاسات من الخنازير على يد اليهود والنصارى الاثنين. لكن الآية طبعا العبرة بعموم اللفظ لا إيه لا بخصوص السبب، يعني لأن الإمام الطبري اختار أن الآية عامة تصلح يعني للجميع. أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أي عمل على خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وذلك أن بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل زيارتهم، يعني كانوا يذهبون إليه كما يذهب المسلمون إليه إلى الحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم يدخلها يعني بيت المقدس بعد عمارتها رومي إلا خائفا كما قال الله، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لأنهم سبب التخريب، فحكم الله عليهم بهذا الحكم، قال لو علم به لقتل، يعني كان يدخل متخفيا خائفا. وقال قتادة ومقاتل لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكرا، لو قدر عليه لعوقب. قال السدي أخيفوا بالجزية، وقيل هذا خبر بمعنى الأمر، خبر زي من دخله كان آمنا أي أمنوه، فمعنى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي أجهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إلا خائفا من القتل والسبي، أي ما ينبغي لهم أن يدخلوها إلا إيه؟ خائفين. فمعنى زي معنى إيه؟ ومن دخله كان آمنا، أي من أراد دخوله أخيفوه وأجهضوه بالجهاد حتى إيه؟ لا يدخلها إلا خائفا. ولذلك ابن عباس قال لم يدخلها، يعني بين بيت المقدس بعد رومي وهم النصارى، إلا خائفا، لو علم به لقتل. فكانوا يدخلون متنكرين خوفا من أن يقتلهم اليهود. وأخرج ابن أبي حاتم أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة، فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، كما ذكر السيوطي في لباب النقول، ورجح هذا ابن كثير. وأخرج ابن جرير عن أبي زيد قال هؤلاء المشركون، يعني المعنيون به بهذه الآية، حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، كما قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ثم قال الحافظ ابن كثير وأولى التأويلات يعني في الآية قول من قال عن الله عز وجل بقوله ومن أظلم، يعني النصارى. ليه؟ لأن هم اللي غزوا إيه؟ غزوا بني إسرائيل، وهم اللي عملوا هذه الأعمال في بيت المقدس وتركوه خرابا حتى بناه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال لهم في الدنيا خزي، والخزي هو العذاب والهوان. قال قتادة الخزي هو القتل للحربي والجزية للذمي. قال مقاتل والكلبي تفتح مدائنهم الثلاثة، اللي هي مدائن إيه؟ النصارى يعني. قال إيه؟ القسطنطينية والرومية وعمورية، هذه المدائن الإيه؟ الثلاثة. كما أخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية أو رومية، فدعا عبد الله بصندوق له حلق أو حلق، قال فأخرج منه كتابا من الصندوق يعني، فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، سيدنا عبد الله بن عمرو كان يكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، هي رومية أو يعني القسطنطينية هم. وهذا الحديث صحاح الحاكم. ورومية مخففة بالياء رومية، مدينة رياسة الروم ومدينة علمهم. قال من عجائب الدنيا بناء وسعة وكثرة خلق وعمورية بلد أيضا ببلاد الروم غزاه المعتصم ففتح عمورية المعتصم اللي هو الخليفة العباسي كان من أعظم فتوح الإسلام فتحت عمورية وفتحت أيضا قسطنطينية كان اسمها بيزنطية اسمها الأول يعني فنزلها قسطنطين الأكبر وبنى عليها سورا وصارت دار ملك الروم وعاصمتهم وكتب الله فتحها للمسلمين على يد السلطان محمد الفاتح العثماني السلطان العثماني الذي لقب بذلك لفتحه القسطنطينية وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث موجود في صحيح مسلم أخبر عنه صلى الله عليه وسلم وكان سنه 18 سنة السلطان محمد الفاتح العثماني رضي الله عنه وأرضاه الآن الجماعة الملاحدة يعني يشوهون يعني الدولة العثمانية وسلاطين العثمانيين الذين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما لكن انظر إلى تشويه التاريخ والكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو النار انظر إلى من خرب بيوت الله شوف حكم الله عليهم بالخوف والوجل والخزي في الدنيا العذاب والهوان وفي الآخرة العذاب العظيم وهو النار عياذا بالله تعالى وقال عطاء عبد الرحمن ابن زيد نزلت في مشركي مكة وأراد بالمساجد المسجد الحرام منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية وإذا منعوا من أن يعمره بذكر الله فقد سعوا في خرابه لأنهم في هذه الأيام كان لا يذكر فيه أحد الله تعالى يعني كان حول البيت كم 360 صنم حوله مش حد بيقول الله ولا الله أكبر ولا أي شيء ومع ذلك صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل إيه المسجد الحرام أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين يعني أهل مكة يقول أفتحها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها منهم كما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا وعد الله لا يخلف الله وعد ففتحها عليهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان قال فهذا خوفهم ولذلك يعني دايما لافتات موجودة على حدود الحرم ممنوع الدخول لغير المسلمين ما يقدرش لو دخل يدخل متخفيا كما دخل الرجل المشرك الذي كان يعبد الصنم ومر عليه سيدنا عبد الله بن المبارك وقرأ عليه القرآن وقال له هذا صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فكيف تعبده فالمهم تركه سيدنا عبد الله بن المبارك ولكن يعني تبعه ومشى وراءه وكان ذاهبا إلى الحج سيدنا عبد الله المبارك كان يحج عاما ويجاهد عاما، فلما وصل على حدود الحرم قال له: يا هذا، إما أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني تسلم، وإلا لو رأيناك داخل الحرم أنكرنا عليك. ولكنه تركهم ومشى بعيدا. فلما دخلوا الحرم سيدنا عبد الله والقافلة، دخل هو متخفيا، فرآه سيدنا عبد الله بن المبارك يطوف معه حول الكعبة، رآه يطوف، قال له: ما الذي جاء بك هنا؟ قال: دخلت متخفيا. قال: فلما نظرت إلى الكعبة لم أجد في شعرة تحن إلى الشرك. مجرد النظر إلى الكعبة لم يجد فيه شعرة تحن إلى الشرك. قال: فأسلمت وها أنا أؤدي العمرة. سبحان الله. سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان كريما، كان حينما يذهب بالقافلة، وكان صاحب مال كثير، كان غنيا، فكان يجمع المال من القافلة، كل واحد يجمع ما له في صرة ويكتب عليها اسمه ويضعها في صندوق. وفي آخر يعني رحلة الحج يعطي كل واحد صرته ويقول له: اشتري بها لأهلك هدية. فجاء لهذا الرجل وأراد أن يعطيه مالا من عنده يواسيا، قال له: خذ أنت هذا المال لك. قال: إنه سبحانه كان يرزقني وأنا أعبد غيره، فكيف بعد أن عرفته لم يرضى؟ انظر إلى الاستنباط القوي والفهم في دين الله. يعني يقول الله تعالى: يعني كان يرزقني وأنا أعبد صنما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عني شيئا، يعني فالآن أنا لو احتجت شيئا أسأله، لكن خلي فلوسك معك. عايز يقول له كده. سبحان الله. لكن هذه يعني سبق سعادة، عناية من الله، العناية قبل الولاية والسعادة قبل الولادة، هذا مكتوب سعيد عند الله. فكل من تسبب في خراب المساجد أو سعى في إغلاقها دخل تحت هذه الآية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هكذا يقول المفسرون. لهم في الدنيا خزي، وهو الذل والهوان والقتل والسبي والنفي، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة. والضباب يعني هو الدخان الذي يكون في الجو يحجب الشمس، هذا معنى الضباب. وحضرت الصلاة فتحروا القبلة وصلوا، يعني زي ما تقول احنا خمنوا جهة القبلة، تحروها. واحد يقول هنا، لا دي هنا، لا دي هنا، طبعا الضباب حاجب الشمس، يعني المشرق والمغرب يعني يعرف بالشمس لأنها تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، لكن حينما يكون هناك ضباب أو سحاب يحجبها يبقى الجهات الأربع كلها إيه؟ سواء، لا يعرف الشرق من الغرب. فالصحابة تحروا وصلوا، فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا، يعني عرفوا أنهم صلوا إلى جهة أخرى وأنهم مخطئون في تحريهم القبلة. فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية: فنزلت الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك برضو يعني حتى في الفقه الإسلامي قالوا الإنسان حينما يكون في مكان لا يهتدي للقبلة قال إما أن يصلي إلى الجهات الأربع لكل جهة صلاة، وإما أن يختار جهة من الجهات يغلب عليه الظن أنها هي ويصلي إليها وصلاته إيه؟ صحيح. يعني المسألة فيها قولان. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته. مستدل به هذا الحديث قال الإمام البغوي: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، حدثنا زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، حدثنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. كان عليه الصلاة والسلام حينما يكون مسافرا في غزو أو حج أو عمرة يصلي على الراحلة على الجمل أو الراحلة أينما كان، حيثما توجهت به، يعني إن كان يسير ناحية المشرق يصلي، ناحية المغرب يصلي، ناحية الشمال يصلي، ناحية الجنوب يصلي، لكن إذا حضرت الفريضة نزل وصلى إلى جهة القبلة. لأنه في بعض الناس تراها في السفر وأصحاب لحى وتراهم يتوضؤون في القطار أو الأتوبيس ويجلس على الكرسي ويصلي حيثما توجه به الأتوبيس أو القطار الفريضة. يقول لهم: يا أخوانا ده غلط، هذا باطل. هو جرى الحديث وهو اللي بيفسر وهو الفقيه هو الفاهم، يعني يقول لك قال يعني كان صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجه به. يا أخينا ده نافلة، لكن إذا جاءت الفريضة نزل وصلى. دي رخصة للمسافر يصلي الضحى، يصلي التهجد، يصلي الرواتب السنن، لكن الفريضة كان ينزل ويصلي. لابد من إيه؟ من جهة القبلة لازم. لكن المشكلة عاد في الإيه؟ في اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه. لكن نقول اللهم هل بلغت؟ اللهم فشل. ويستدل بالآية دي كمان، يعني الآية والحديث: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي الآخر يقول إيه؟ القبول على الله. أنت من قال لك ما القبول عند مين؟ طيب هو هو الآمر الناهي وهو الذي يقبلك أو يردك. سبحان الله. والقرآن قال إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. طب القرآن قال لك فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هو أمر، لكن دي نزلت في صلاة السفر، يبقى دي المراد بها ايه؟ مش صلاة الفريضة، لا دي صلاة النافلة صلى الله عليه وسلم. قال عكرمة نزلت في تحويل القبلة، تلميذ ابن عباس هذا. قال أبو العالية لما صرفت القبلة إلى الكعبة، أي حولت إلى الكعبة، عيرت اليهود المؤمنين، عيروا المسلمين يعني، وقالوا ليست لهم قبلة معلومة، فتارة يستقبلون هذه وتارة يستقبلون هكذا، يعني تارة يستقبلون بيت المقدس وتارة يستقبلون الكعبة. اليهود السفهاء لعنهم الله كما سماهم الله، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالقرآن رد عليهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال فأنزل الله تعالى هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أن المقصود وجه الله تعالى وامتثال الأمر. وقال مجاهد والحسن لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا أين ندعوه، أين ندعوه، يعني في مكان معين، لأن فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب سبحانه وتعالى، قال ملكا وخلقا، يعني الله مالك للمشرق والمغرب، وهو الذي خلق المشرق والمغرب وخلق الجهات الست، المشرق المغرب الشمال الجنوب الفوق التحت، هم ستة ولا أربعة؟ ست. سبحانه وتعالى خالق الجهات الست سبحانه وتعالى. فحيثما صليت حيثما دعوت فوجه الله تبارك وتعالى هو المقصود، هو المقصود، لأنه منزه عن الجهات الست، ليه؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه، وهو الآن كما قال الإمام علي على ما عليه كان. لتكملة للحديث كملها سيدنا علي، لكن الحديث البخاري كان الله ولا شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله. سيدنا علي قال إيه؟ وهو الآن على ما عليه كان. ليه؟ لأن العقيدة الوهابية يقولوا إلا ربنا فوق السماوات على العرش، قاعد على العرش، مستوي على العرش. فده العرش يعني أعظم مخلوق، أكبر من السماوات والأراضين، وأكبر من المشرق والمغرب والفوق والتحت. أنت شفت العرش أنت تقول جلس عليه سبحانه وتعالى؟ ده السماوات والأراضين والكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من العرش. العرش ده أعظم مخلوق خلقه الله، يعني ولا يستطيع إدراكك وعقلك أن يدركه أو أن يتصوره سبحان الله. يقول نثبت، قال ما أثبته الله لنفسه. طب ماشي، الرحمن على العرش استوى، لكن زي ما قال إيه سيدنا الإمام مالك لما سئل قال الاستواء معلوم، معلوم عند مين؟ عندنا احنا. الاستواء معلوم عنده هو، استوى كيف شاء وكيف أراد. لكن احنا نعرف حاجة عن ذاته أو عن العرش أصلا سبحانه وتعالى؟ طب ده العرش أصلا في اللغة العربية اسمه سرير الملك، ويعني ربنا يخلق سرير عشان يقعد عليه سبحانه وتعالى؟ تشبهون الله بخلقه سبحانك رب. الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية الاستواء والعرش نفسه مجهول، ما تعرفوش انت. هو أعظم مخلوق خلقه الله، لكن تقدر انت بعقلك تفصله أو تجيب صورته مثلا؟ مش ممكن. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الرحمن على العرش استوى بس خلاص، لكن ما تقولش جلس كجلوس هذا زي ما كان ابن تيمية يقول. كيف يعني تشبه المولى بأنه ليه حركة وسكون زي الخلق سبحانه وتعالى؟ لا يعلم الله إلا الله ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. يكفي هذا. ولله المشرق والمغرب ملكا وخلقا، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما تحولوا وجوهكم فثم، أي هناك. ثم في اللغة العربية بمعنى هناك. فثم وجه الله أي هناك رحمة الله، يعني لابد من التأويل علشان إيه التخيلات التي تخطر في بال الجهال. نفكر إنه يعني المولى يحس ويجس كالأجسام، فلابد أن يقول فثم وجه الله، فثم أي هناك رحمة الله. فثم وجه الله. قال الكلبي فثم الله يعلم ويرى، يعلم ويرى. قال والوجه صلة، أي لفظ زائد، يعني عايز يقول كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته، أي إلا هو سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله واحد أحد. أحد يعني ليس مركبا من أجزاء سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. وقال الحسن ومجاهد وقتاده ومقاتل ابن حيان فثم قبلة الله، عشان التأويل يعني. والوجه والوجهة والجهة القبلة، أي فثم قبلة الله. وقيل رضا الله، يعني عايز يقول هو من الآيات المتشابهة. يبقى لابد من تقدير محذوف، لابد من تقدير محذوف. وبعدين الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني الله عالم بكم أينما توجهتم وصليتم فهو عالم بكم سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إن الله واسع عليم، واسع أي غني يعطي في السعة. قال الفراء واسع، الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء سبحانه وتعالى، يعني كرمه يسع كل الناس، بدليل أنه يرزق الكافر والمسلم سبحانه وتعالى، وهذا من سعة جوده وكرمه، يعني أن عطاءه ليس مقصورا على أحد. الواسع الجود الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. وقال الكلبي: واسع أي واسع المغفرة، كما قال: إن ربك واسع المغفرة. إن الله واسع عليم أي عليم بنياتهم حيثما صلوا ودعوا، يعني الله تعالى عليم لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، فهو عالم بالنيات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة يصلي كان يقف بين الحجر والركن اليمين، ركن الحجر والركن اليمين، فكده يبقى جهة الشام جهة بيت المقدس، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيقف في جهة اليمن، يقف في جهة اليمن يبقى جهة الشام والعراق مقابل لجهة بيت المقدس، فكان يقف بين ركن الحجر والركن اليماني يصلي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنه يستقبل البيت ويستقبل بيت المقدس، لكن هو يقصد بيت المقدس أولا، لكن يتمنى بقلبه صلى الله عليه وسلم أن يحول إلى إيه؟ إلى الكعبة. ولذلك لما تعذر ذلك حينما ذهب إلى المدينة أصبحت الكعبة في ظهره، لأن المدينة شمال الكعبة، فحينما يقف ويستقبل بيت المقدس يبقى الكعبة إيه؟ وراءه. المدينة واقعة بين الكعبة وبين بيت المقدس، فلازم يستقبل بيت المقدس وتبقى خلف ظهر الايه؟ الكعبة. فكان يصلي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا او 17 شهرا كاملة. ولكن لم يسأل، بل قال بعض الروايات انه امر سيدنا جبريل أن يسأل الله تعالى أن يحول وجهه إلى الكعبة، فقال: إنما أنا عبد مثلك، فسل أنت ربك. لكنه لم يسأل صلى الله عليه وسلم، لكن كان يقلب وجهه في السماء ويتمنى التحويل، حتى إيه؟ نزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، اللي انت عايزها وتحبها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني نزلت على وفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصف العبادات، علشان الإنسان يفهم، لابد من التسليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الله تعالى في أمر العبادات والطاعات شيئا، لأن العبادة له وحده لا شريك له، ولا دخل لهوى مخلوق فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء كان كل المشاهد يسأل: ما هذا يا جبريل، ما هذا يا جبريل. لكن في أمر الصلوات لما أمره ينزل يصلي في أكثر من مكان في 5 أماكن تقريبا، لم يسأله ما هذا الذي صليت فيه أو ما هذه الأرض أو ما هذا المكان. كان سيدنا جبريل يقول له إيه؟ أتدري أين صليت؟ شوف الفرق في المشاهد. يقول ما هذا، ما هذا يا جبريل؟ لما جاء على يحصدون قوم يحصدون فيه يزرعون في يوم يحصدون في يوم، ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء المجاهدون. لما رأى أقواما تردخ رؤوسهم بالحجارة، ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. لكن لما أمر أن ينزل يصلي في طيبة وفي بيت لحم وعند جبل الطور، لم يقل أين صليت يا جبريل أبدا، إنما كان سيدنا جبريل يقول له إيه؟ أتدري أين صليت؟ يقول لا، يقول صليت بطيبة وإليها المهاجرة، صليت ببيت لحم وفيه ولد عيسى عليه السلام، صليت بطول سيناء حيث كلم الله موسى، وهكذا. هذا هو التسليم، التسليم في الطاعة والعبادة. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، قرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وقرأ الآخرون بالواو وقالوا. وهذه الآية نزلت في يهود المدينة حيث قالوا عزير ابن الله، وفي نصارى نجران حيث قالوا المسيح ابن الله، وفي مشركي العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي نزه وعظم نفسه سبحانه وتعالى. يعني بيعلمنا احنا حينما نسمع ذلك نقول ايه؟ سبحان الله، سبحان الواحد الأحد. لابد. أخبرنا عبد الواحد المليحي، حدثنا أحمد ابن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد ابن يوسف، حدثنا محمد ابن إسماعيل، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن عبد الرحمن ابن أبي حسن عن نافع ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. هذا الحديث رواه البخاري في تفسير في كتاب التفسير في باب وقالوا اتخذ الله ولدا. يعني القرآن ذكر انه ايه أمية بن خلف لما جاء أتى بعظم قد رمى وبلي وفتته وقال أيحيي هذه الله بعدما رمى وبلي؟ قال نعم يبعثك ويدخلك النار. الآية أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هو لأنه قال أيحيي هذه الله بعدما رمى وفتته كده، قال نعم يبعثك ويدخلك النار، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه، مش أهون يعني لعادة أهون من البدء، لا لا فرق عنده بين الإعادة والبدء، كما بدأكم تعودون سبحانه وتعالى، لا فيش فرق عنده بين البدء والإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فده من ضمن التكذيب، تكذيب المشرك والكافر في أنه ينسب إلى الله تعالى العجز. ولذلك قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، يعني مش من حقه. ليه؟ لأن أنا خلقته، فإزاي ما أقدرش أعيده تاني؟ كيف يعني؟ قال وشتمني ولم يكن له ذلك. قال فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقال فقوله لي ولد، يعني ينسب إلى الله تعالى الولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد، كما قال سبحانه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. ذلك شوف يعني سورة الإخلاص، الإخلاص قل هو الله أحد، لأن هم قالوا صف لنا ربك، عايزين يعرفوا ربنا ده ابن مين، المشركون وهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فكرين الإله ده يعني زي الأصنام كده، زي ما هم شايفين الأصنام عايزين يشوفوا، زي اليهود لما قالوا أرنا الله جهرة، فعايزين يعرفوا نسب المولى. فنزلت السورة قل هو الله أحد، أحد يعني ليس مركبا من أجزاء، أنت المركب، أنت لك راس ولك يدين ولك رجلين ولك بطن، ونقدر نفصصك بالحتة، ها؟ لكن الله واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، فيش حد يشبهه سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد يعني الذي يطعم ولا يطعم، لا يأكل ولا يشرب، أو أنه المقصود المصمود إليه في الحوائج، المقصود إنسان لما يكون له حاجة يقصده هو لا غيره، لأنه هو القادر. هذه معنى معنيان للصمد، الصمد الله الصمد، لم يلد لأن الذي يلد يموت، لأن الذي يلد يموت على طول، البدل على طول شغال، ولم يولد لأن الذي يولد يرث المجد عن أبيه، وهو ليس كذلك سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا يشبه أحد، لا في بعض الوجوه أو في أكثر الوجوه أو في كل الوجوه، لا أحد يشبه الله تعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك القرآن قال عن المشركين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هو قول المشركين الملائكة بنات الله، الجنة الملائكة هنا مش الجن، لا أطلق القرآن الجنة على الملائكة لأنهم مستترون عنا، الجن الجنة من الاستتار، هنا المراد بها الملائكة وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، أي قالوا الملائكة إيه؟ بنات الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقوله تعالى بعد أن قال وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض كله إيه؟ عبيد لله تعالى كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قال مجاهد وعطاء والسدي مطيعون، قانتون أي مطيعون. وقال عكرمة ومقاتل مقرون له بالعبودية، كل له قانتون أي مقرون بالعبودية. وقال ابن كيسان قائمون بالشهادة، قائمون بالشهادة يعني يشهدون أن الله تعالى هو الواحد الأحد. وأصل القنوت القيام، ده من معانيه طبعا، القنوت له معاني كثيرة لكن أصل القنوت القيام. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، حيث كان صلى الله عليه وسلم يعني يقوم الليل ويقرأ القرآن حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في ركعة واحدة ويركع بنحوها ويرفع بنحوها ويسجد بنحوها بنفس الطول عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فذهب جماعة إلى أن حكم الآية خاص، وقال مقاتل هو راجع إلى عزير والمسيح والملائكة اللي هما إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولد يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس، أي كل له قانتون، راجع إلى أهل الطاعة لأن القنوت هو طول الإيه؟ القيام. وذهب جماعة إلى أن حكم الآية عام في جميع الخلق، لأن كل له قانتون تقتضي الإحاطة بالشيء بحيث لا يشذ منه شيء، كما يقول المناطق سور لا يخرج منه أحد، الكل كل نفس ذائقة الموت، سور هذه معنى إيه؟ كلام أهل المنطق يعني. ثم سلكوا في الكفار طريقين، لأن الآية جاءت بعد وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ثم سلكوا في الكفار طريقين، طيب كل له قانتون كده دخل الكفار ودخل المشركون والكفار الذين إيه قالوا اتخذ الله ولد من اليهود والنصارى والمشركين. فهنا قال مجاهد بالنسبة للكفار يعني يسجد ظلالهم لله، يسجد ظلالهم لله على كره منهم، كما قال والله يسجد من في السماوات ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فعايز يقول يعني الظلال ظلال الأشخاص يعني والشجر وكل إيه كل ما في الكون، يعني من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. استدل بهذه الآية مجاهد يعني سجود الكفار هنا اللي هو سجود الظلال، وظلال لأن الظلال في الأرض، ظلال الشجر وظلال الإنسان والحيوان كله في الأرض، يعني كل الظلال ساجدة في الأرض. وظلالهم يعني المؤمن بيسجد بذاته وظله، لكن الكافر ظله ما سجدش، هو يسجد الايه الظل لانه على الارض. قال وقال السدي هذا يوم القيامه دليله وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت معنى خضعت يعني. وقيل قانتون مزللون مسخرون لما خلقوا لهم على وجه العموم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قال الإمام الطبري في كتابه التفسير وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أن قوله كل له قانتون خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة. قال وغير جائز ادعاء خصوص في آية عامة في آية ظاهرها عام كل له قانتون. قال لما قد بينا في كتابنا البيان عن الصلح كامل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب. قال وهذا خبر من الله عز وجل عن ان المسيح الذي زعمت النصارى انه ابن الله مكذبهم هو والسماوات والارض وما فيها، اما باللسان واما بالدلائل او الدلاله، وذلك ان الله جل شأنه اخبر عن جميعهم بطاعتهم اياه كل له قانتون وإقرارهم له بالعبودية عقب قوله وقالوا اتخذ الله ولدا، فدل ذلك على صحة ما قلنا، بمعنى أن إيه أن القنوت لله من الكافر كرها ومن المؤمن طوعا، لأنه يعني ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى هم يسجدون إن لم يسجدوا بجباههم سجدوا بظلالهم، يبقى إذن كل له إيه قانتون سبحانه وتعالى شاءوا أم أبوا. ثم قال بديع السماوات والأرض أي مبدعها ومنشئها من غير مثال سبق، هذا معنى كلمة البديع، البديع هو الذي ينشئ على غير مثال سبحانه وتعالى وينشئ الشيء من العدم. وإذا قضى أمرا أي قدره، وقيل أحكمه وقدره وأتقنه. وأصل القضاء الفراغ، ومنه قيل لمن مات قضي عليه لفراغه من الدنيا، ومنه قضاء الله وقدره، لأنه فرغ منه تقديرا وتدبيرا كما قال فرغ ربكم في الحديث كذا قاله عليه الصلاة والسلام، فرغ ربكم بمعنى أنه ما قضاه في الأزل يقع بقدره سبحانه وتعالى، مش لسه هيقضي ويقدر، لا، قضى وقدر سبحانه وتعالى. فإنما يقول له كن فيكون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قرأ ابن عامر كن فيكون بنصب النون في جميع المواضع إلا في آل عمران، كن فيكون الحق من ربك، كن فيكون الحق من ربك، لأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فيكون الحق من ربك. لكن في جميع المواضع كن فيكون، وفي سورة الأنعام كن فيكون قوله الحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور سبحانه وتعالى. برضو هنا كن فيكون قوله الحق. قال وإنما نصبها اللي هو ابن عامر يعني كن فيكون، لأن جواب الأمر بالفاء يكون منصوبا، يعني لأن الفاء فاء السببية في الفعل بعدها إيه منصوب يعني. ووافقه الكسائي، وافق ابن عامر الكسائي في سورة النحل وفي ياسين. وقرأ الآخرون بالرفع كن فيكون على معنى فهو يكون، تقديره محذوف. قال فإن قيل كيف قال، فإنما يقول له كن فيكون، والمعدوم لا يخاطب. قال ابن الأنباري معناه فإنما يقول له لأجل تكوينه، أي لأجل تكوينه، لأنه هو إيه المعدوم يخاطب فيكون، فيقول له كن فيكون، أي لأجل أن يكون بعد أن كان إيه معدوما. فعلى هذا ذهب معنى الخطاب، يبقى الخطاب لأجل التكوين بعد أن لم يكن. وقيل هو وإن كان معدوما ولكنه لما قدر وجوده وهو كائن لا محالة كان كالموجود فصح الخطاب. ليه؟ لأن هو قضاه في الأزل، قضى كل شيء في الأزل، فهنا لا يحدث هذا القضاء إلا في الوقت الذي حدده الله، في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى ما قضاه الله تعالى في حكم الموجود، لكن ميته في الوقت الذي شاء وفي المكان الذي شاء، لأن كل شيء محدد، يعني الوقت محدد والشيء نفسه محدد والمكان نفسه محدد. فالكائن كالموجود اللي هو قضاه الله في الأزل لابد أن يقع، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وقال الذين لا يعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود، لأن اليهود يعتبرون من الحمير وأشباه الحمير، يعني معهم التوراة والإنجيل وهم جهلاء. القرآن شبههم بكذا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. الحمار يعرف حاجة؟ وكمان ايه، مش حمار وبس، ده حمار شايل كتب يحمل أسفارا. فحالهم كحال الحمار الذي يحمل كتب العلم النافعة ولا يدري ايه ما فيها. ولذلك شوف حكم عليهم بعدم العلم، وقال الذين لا يعلمون. شوف شوف البجاحة اللي فيهم، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، هذا شأنهم. يبقى اللي يقول كده يبقى عنده علم برضه. قال ابن عباس رضي الله عنه اليهود، وقال مجاهد النصارى، وقال قتادة مشرك العرب، لولا أي هلا يكلمنا الله عيانا، عايز ربنا يقول لهم أنا أرسلت إليكم فلانا، لولا يكلمنا الله أي عيانا بأنك رسوله. قال وكل ما في القرآن من كلمة لولا هي بمعنى هلا، هلا للتحديد يعني. قال إلا واحدا وهي قوله فلولا أنه كان من المسبحين، ده طبعا إيه شرط، لولا حرف امتناع، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه لا يمعزه، دي حرف امتناع بس، لكن كل لولا بعد كده بمعنى هلا للتحديد. فمعناها فلو لم يكن من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أي دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة، يعني عايزين كتاب كده ينزل عليهم من السماء إن إيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إليكم، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني كل واحد إيه مع صحيفة مكتوب فيها، يعني اللي يطلبه يقول أيوة ده جي لك أهو. سبحان الله، عقول يعني عقول عجيبة، يعني لا علم عندها يعني. لذلك كان قال وقال الذين لا يعلمون، عايزين ربنا يكلمهم. زمان واحد وقف على المنبر في دلجة هنا تبع المني، وبعدين عمل نفسه كده بعد ما يدعي، قال أول الخطبة يقول يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، يا مكلم موسى كلمنا. واحد فلاح قال له انت قليل الأدب، قال الخطيب انت قليل الأدب، طب ربنا يكلمك ليه؟ طب ماشي يا معلم آدم علمنا، مفهم سليمان مفهم سليمان فهمنا، طب لكن يا مكلم موسى، طب انت سيدنا موسى. الجهل والعياذ بالله. ده خطيب برضو، قام واحد فلاح يعني لا يفقه شيء قال له انت قليل الأدب، طب انت هيكلمك ليه ربنا؟ هتبقى الكليم الثاني يعني انت ولا ايه مثلا؟ يا سبحان الله، فعلا في ناس عقولها خالية من الايه من العلم. ف فالله تعالى يقول كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني كفار الأمم السابقة يعني دايما تجد تشابهت قلوبهم، كلامهم دايما يشبه بعضه بعضا. كذلك قال الذين من قبلهم أي من الكفار من الأمم السابقة مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أي أشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة وطلب المحال. ليه؟ لأن هذه أمور مستحيلة أن تحصل. ليه؟ لأن الإيمان هو التصديق، لكن ده عايز كل حاجة كل حاجة عنده محسوسة، لازم يشوفها بعينيه أو يسمعها بودانه أو يحسها بيديه، وهم هكذا تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرسل وينزل معها الآيات والكتب، لكن لمين؟ لقوم يوقنون اليقين. يعني ما أوتي المؤمن بعد الإيمان بالله أفضل من اليقين. ولذلك القرآن في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، أي يصدقون بالغيب، يؤمنون بالهدى اليقين ده، ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لأن هؤلاء الكفار لا يوقنون بالآخرة ولا يوقنون بالبعث أصلا قبل الآخرة كمان، يعني لا يوقنون بأنه سيبعث بعد الموت، ينكرون البعث وينكرون الدار الآخرة وما فيها. لكن المؤمن ليس كذلك، إنما هو موقن بأن الله خلقه ويميته ويحييه ويحاسبه ويدخله الجنة إن شاء الله. لكن الكافر لا يخطر ببالي هذا الشيء. ونقف عند قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.